سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على ظلمات الوهم ومتعنا فتوح العارفين. ما زلنا مع ما قاله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بفنظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، كأنما يوجهها هنا بعدما بين وجوب معرفة الله تبارك وتعالى يبين أن سبيل هذه المعرفة إنما هو النظر في هذا الكون من حيث أن الكون دال على الله تبارك وتعالى، ودلالة الكون على الله تبارك وتعالى تتأتى من جزئياته ومن كلياته. معنى هذا في مثال بسيط يتعلق بالجسم الإنسان، العين تؤدي مهمة تؤدي وظيفة لها تركيب لها تكون خاص، هذا التكون أعطيته العين أعطيت العين هذا التكون من أجل أن تؤدي مهمة، فهنا التلاءم واضح بين تكون العين وبين المهمة التي تقوم بها. الأنف له تكون خاص غير تكون العين، السن له تكون خاص، اللسان له تكون خاص. إذا بحثت في كل جزئية من جزئيات جسم الإنسان لوجدت أن هذه الجزئية لها تكون خاص، وهذا التكون يؤدي مهمة يؤدي وظيفة. الأنف لا يقوم مقام الأذن، الأذن لها تركيب معين، والأسنان لا تقوم مقام الرجل، ما هو تحكي على أسنانك، واليد لا تقوم مقام الرجل، والمعدة لا تقوم مقام الدماغ. إذا كل جزئية من جزئيات الإنسان لها تكون جزئية ولها مهمة. إذا نظرت نظرة إجمالية الآن نقول كل هذه الأعضاء التي لها تكونات وتؤدي مهام تجتمع فيما يسمى بالإنسان، ليقوم الإنسان من خلال كل هذه الأجهزة الهائلة جدا بمهمته في هذا الوجود. يعني مثل إذا قلت وزارة من الوزارات، من الفراش إلى أكبر واحد في الوزارة، حتى الطاولات داخل الموضوع، حتى الوسائل وسائل الاتصال داخل الموضوع، حتى الأقلام، حتى ترى بأن الوزارة مجموعة هائلة، كل موظف فيها كل جزئية من جزئيات بنائها إنما تشارك في العمل الكلي. فالجهاز الهضمي ضروري للإنسان، والجهاز العصبي ضروري للإنسان، والشم والسمع والبصر، كل هذه تنسجم فيما بينها انسجاما عجيبا، لا تعارض، لا تلغي وظيفة البصر وظيفة السمع، ولا تلغي وظيفة السمع وظيفة الذوق، إنما كل وظيفة من هذه الوظائف إنما تؤدي مهمتها على أكمل وجه. وهذا كله مجموع في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والإشارة التي بحثها أحد الباحثين حفظه الله تبارك وتعالى مؤخرا قال قد يطرأ على الذهن الإنساني ما يسمى بالتغيير في الجينات، أو هو ما أطلق عليه العبث، العبث بالجينات أو التلاعب في الكروموسومات. يعني يريد الآن يريد الإنسان بفكر معين وتوجه معين إلى أن يوجد صياغة غير هذه الصياغة للإنسان، يريده كذا يريده كذا، يريده له سرعة الحصان أو سرعة الغزال لا سرعة الحمار مثلا، ويريد ويريد ويريد ويريد، طوله 200 متر وعرضه وجهازه الهضمي يبتلع كل الطعام في دبي. يعني في ذهنه هنا تصورات. البحوث الآن البحوث كأنما في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه قضية تريد ذكر تريد أنثى، حتى الأنثى بمواصفات معينة، حتى الذكر مواصفات معينة، سوبر ماركت وانت تلتقي وهم يعبثون. هذه كلها تصورات، في خرابيش لست مبعدة إذا قلت خرابيش هنا في هذا الإطار. لكن يبقى قوله تعالى والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الفتاة هنا يعني كأن الله عز وجل يقسم بكل الطاقات التي بها قوام الإنسان استمرارا، البروتينات والنشويات والرسالات التي أنزلها وطول السنين، وهذا الذي يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت أبحث، لكن ترى هذا ليس هو مناط وظيفتك فوق هذه الأرض. مناط وظيفتك أن تتعرف إلى هذا الكون من حيث هو. هناك جزئيات أو مظاهر من هذا الكون، هذه قابلة لأن تغير فيها، ما مانع من هذا. ما يسمى بالتغيير في عالم الزراعة، ما يسمى هذا كله له أيضا أنظمته حتى في عالم الحيوان. لكن في عالم الإنسان أن تجري تجارب على الفئران ثم تسقط هذه التجارب على الإنسان، والله أعلم. إذا كان التوجه من أجل إيجاد مثل هذه النوعية التي في الذهن، فهذا ستضيع به جهود كثيرة جدا، وأخيرا يجدون أنفسهم أمام لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن الترابط في جسم الإنسان الذي هو العنوان بالصفحة 186 إنما يدندن أو إنما يوضح أو يفصل بصورة جزئية الآن، لأنه ما زلنا في إطار النظر العام. فانظر إلى نفسك نظرة عامة، ثم انتقل للعالم العلوي نظرة عامة، ثم السفلي تجد فيه صنعا بديع الحكمي لكن فيه قام دليل العدم. يعني يريد أن يقول لك بأنك إذا نظرت نظرة صاحبة لهذه الظواهر الكونية، وهنا ليس المطالب العالم الباحث وإنه مطالب إنسان بعامة، وكلهم في إطار قدراته وكلهم في ميدان اختصاصه، وإلا فأنا ما أستطيع حقيقة أن أحيط بالبدن مهما أوتيت من ثقافة كما يحيط الطبيب، ولا أستطيع أن أحيط بالقوانين الفيزيائية كما يحيط بها العالم الفيزياء، ولا أستطيع. لكن أستطيع أن أهلك، نعم أستطيع أن أهلك، بمعنى أستطيع أن أبني عقيدة على أسس سليمة جدا معطاة هذه الأسس من عطاء الكون، من عطاء العلوم. وهذا هو المقصود الآن. لماذا قال؟ لأن العقيدة ليست خاصة بالعلماء، وإن كان الأصل في العالم أن يكون أرتخى قدما في ميدان العقيدة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذلك أنه كلما ازداد عمقا وفهما وبحثا وتنقيبا ومعرفة، كلما كشفت له حقائق الكون وجد نفسه صغيرا جدا، وجد نفسه أكون مقهورا صحيح، تقره الحقائق على أن يقول فعلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلك أن هذا الكون دلالته قاهرة. طيب الكفار الذين يتدلون، كيف تقول قاهرة؟ أقول قاهرة بشرط. أنا إذا أتيت إلى الأدلة ومعي هواي ومعي شهواتي، ربما ظهرتني الأدلة، لكن هناك فرق كبير بين الأدلة الباهرة وبين السلوك الذي ينتجم مع هذه الأدلة. كثير من القناعات تعيش في الرأس فقط وليس لها رصيد في الواقع. قناعات كثيرة جدا، وهذا في الهمس والتهامس في المجالس من أكثر ما يكون قناعات، لكن ما تستطيع أنت أن تظهر هذه القناعات في سلوكيات معينة. ما العنوان؟ الترابط في جسم الإنسان. كلمة الترابط تشير إلى أن العلاقات بين جزئيات الإنسان علاقات متينة جدا. كل عضو من أعضاء البدن وكل جهاز من أجهزته وكل خلية من خلاياه إنما تؤدي المهمة بأروع ما يكون الأداء. هذا الترابط، في ترابط. ولذلك كان إنما يريد الله عز وجل أن يرينا حقيقة الترابط لنقيضه. أحيانا تقدم وسائل إيضاح عبر هذا الكون. العرج يذكرني بسلامة الرجل، العمى يذكرني بنعمة البصر والصمم. عم يتكلم واحد اليوم خلي يرفع صوتك ما بيسمع، إذا ما تذكرني استمع. أنا بأطعم كلمة عادات إنه هو عنده سمع، خلي يرفع صوتك ما بيسمع. قلت الحمد لله الذي عافانا من سلبه كثيرا من خلق. صرنا نفرح نرفع صوتنا. إذا أحيانا يقدم لنا الرب تبارك وتعالى نماذج، يعني خصام شخصية، خصام كمرض من الأمراض، أو أحيانا خلل في الجهاز العصبي، خلل في الجهاز العصبي ترتج معه بعض الأعضاء فما تؤدي مهمة. مثلا في عنده احتجاج حتى يده ما تصل لفمه، يده ما تصل لفمه، تصل لأذنه هكذا، ما نستطيع وصلها. في أمراض من هذا النوع، لماذا هذه تظهر أحيانا على الساحة؟ قال صحيح وفي إيضاح، وصحيح أن صاحبها الذي كأنما ما بطل الكبش فداءه حقا كأنما قدم على الساحة، لكن الإيجابيات الأكثر ما تكون. هذا نموذج يذكر كل أصحاب النعم بنعمهم مع وجودها، حيث فقدها من فقدها أمام عينك. طيب هو المبتلى هذا الرجل، قال ينبغي أن ينظر إلى الأمور بخواتيمها بنتائجها لا بأنيتها. وإذلك كثير من اللذائذ، لذائذ الحرام خاصة، كثير من اللذائذ تورث آلاما لو أنه استحضرها من أراد أن يقارف هذه اللذة الحرام لما قارفها على الإطلاق. قالت دخيل على الله، أنا طلعت تورطت في هذه الحياة تورطت لذة آثمة أورثته ندم وألم واضطراب وقلق وفوضى إلى آخر ما هنالك. فإذا ينبغي أن نتعامل مع الأمور لا من حيث النظرة الآنية الحالية، وإنما من حيث المآل. المآل كلنا راحلون إلى الله تبارك وتعالى. وإذلك يوم القيامة يتمنى الناس لو أنهم ابتلوا جميعا لما يرون من عظيم ثواب الله عز وجل على المبتلين الذين يبتليهم الله عز وجل، يصب عليهم الثواب صبا بلا حساب. ألم يكون ماجد، لكن بشرط أن يكونوا مؤمنين. الأصل العقد مع الله عز وجل، إذا كان لا يعترف بوجود الله عز وجل، إذا كان أصلا ينفي وجود الله تبارك وتعالى، فكيف هذا يقول يا رب أنت ابتليتني؟ تقول يا رب الآن أنت ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى إلى آخره. الترابط في جسم الإنسان حصل، لماذا؟ قال لأنه مع جسم الإنسان. أحيانا وثيق إيضاح، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن البراثيم نتحدث بصورة تجريدية، إلا إذا كان هناك في شريط وترى روح في البركان ونقول هذا متنفس وهذا مثل صنجرة الضرب في الأرض تماما لو لا صالح كان بجار الله به عليه إلى أقنانه. ونبين أنه حتى هذه الفوهات إنما تطرح معادن الأرض بأمس الحادث إليها، صحيح هي قهران، صحيح نشعر أنه كأنما هو غضب، لكن في قلبه في عمقه رحمات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونعم ما يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمه، يستحيل الله عز وجل لا يعبث، كل شيء لا يكون خلق الله عز وجل. وإليه كل خلق الله تبارك وتعالى إنما له عطاء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن هنا قضية العقد الأساسي مع الله تبارك وتعالى هو أساس في إذا كان مبتلى ينبغي أن يراجع من الذي ابتلاه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص إلى آخره. فلماذا جزء من الإنسان؟ قال لأنه معك. أنت ممكن تأمل حتى بالنظرات نظرة سطحية، نظرات الواعية الحقيقية، أنه أنا لي عين ألم يجعل له عينين وللإنسان بكفي والله، يعني ما تتكسر الأدلة ترى. أحيانا ألف دليل ويبقى بشكين القلوب بسم الله تبارك وتعالى، وأحيانا دليل واحد باهر يكون باهر يعني يغرقه في النور، والله صحيح والله صحيح دليل واحد ما يحتاج أبصار. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين بكفي صدق بكفي بالوجه فقط، وإذا نظر من المرآة يكون أحسن. إذا لماذا جسم الإنسان خاصة؟ فانظر إلى نفسك بالأول. قال إنه معك وفيك إيضاح متحركة تماما وأنت قادر على أن تتابعها. يقول على سبيل المثال أنت تأكل الطعام، والله صحيح الطعام واحد آية، فجنور الإنسان إلى طعامه. الطعام ليس أمان سنة، تبغون سنة إذا كان البشرية نصفها معدة نصفها نعم، هذا الأصل في الموضوع. مطابخ كل شيء مطبخ، والله صحيح. إذا تجنور الإنسان إلى طعامه نرجع تلغيها ألغيها لو كيف تلغيها؟ هذه سنة الله عز وجل وهذا عطاء الله عز وجل وهذه آية الله آية جانبة. خلي البشرية تفكر حقيقة لأن يكون إنسان ما يحتاج طعام، خلي تفكر ما بمانع تفكر. إذا فكر توصل في إنسان بلا طعام ما بمانع نحن معها، لكن لا يمكن هذا. لماذا؟ قال لأن تركيبك أنت قائم على هذا، إحنا بنية إنسان ما بمانع. إذا أنت تأكل الطعام، تعالوا بنا إلى شيء من التفصيل البسيط جدا. قال وهو يعني الطعام يتركب من عدة عناصر نباتية أو حيوانية، نباتي حيواني وكل من النبات والحيواني أساسه من التراب. النبات يخرج من التراب والحيوان يخرج من التراب، بمعنى أن الحيوان يأكل من النبات والنبات يخرج من التراب بما في التراب من معادن. والمصافي في النبات وحدها، المصافي في النبات يعني النبات ما الذي يأخذه من التراب؟ يأخذ عاصب ابتلائه، فإذا به يستخلص مصافي غير عادية. وإلا أنت بتنسب حبن التراب وتصير في بطنك حديد بوتاسيوم منغنيز كل لا أبدا، وإنما تتناول ما يخرج بعملية عجيبة جدا. ولذلك الإمام الغزالي له أدلة عجيبة في هذا، أخشى أنه نخرج عن النقطة هذه. المهم ارجع إلى الحيوان والنبات. أنا أتناول غذائي من الحيوان والنبات، صحيح؟ صحيح. الهواء ما يغذي، ترى ما يغذي، له دور عظيم جدا. ثم يقول يقسم العلماء إلى مواد زلالية أو نشوية أو دهنية، وقاكم الله من الدهون. مثلا فنرى أن اللعاب، تعالوا بنا الآن لنطبق ما نحتاجه مع ما هيئنا له. أنا في فمي لعاب جميل جدا، وفي عصارة معدية أيضا رائع، وفي عصارة بنكرياسية رائع جدا، والعصارات التي يتشكل منها الجهاز الهضمي أو هي من قوام الجهاز الهضمي، هل هذه العصارات لها علاقة بما يخرج، بما أنا أحتاج إليه من مواد دهنية وزلالية ونشوية إلى آخره؟ هل هو هذا السؤال المطروح؟ إذا كان هناك علاقة وعلاقة واشجة، معنى هذا أن الذي خلق المواد هو الذي هيئ لها ما يهضمها، وليس عبثا هذا، لأن السنة مفتردة وليس مصادفة، لأن المصادفة لا تخلق نظاما، المصادفة لا تتكرر بالنظام على فرض أنها وقعت المرة الأولى، مع أنه لا مصادفة من العدم. العدم لا ينتج شيئا، وهذا باتفاق كل العقلاء وكل العلماء، العدم لا ينتج شيئا على الإطلاق. وحيث تصورت وجودا ثم ألست فيما بينه في صورة تخيلية معينة، أنت طرحت الوجود. وحيث طرحت الوجود، أنا أسألك من أين جاء هذا الوجود في الأصل؟ تقول لي والله في إنسان ثم ولد له ولد. أنا سؤالي عن الإنسان وسؤالي عن الولد، لأن الولد نتيجة لوجود الإنسان. أنا أسألك عن الأصل، كيف وجد هذا؟ فهنا حينما نقول نحن مواد، وحينما نقول جهاز ركب في الإنسان، ما هو الجهاز؟ اللعاب. اللعاب يهضم بعض المواد النشوية، لا كل المواد النشوية، ثم يزيد المواد السكرية، ثم نحو هذه المواد مما يقبل الذوبان. ونرى أن أوساط المعدة الآن دخل الطعام عبر المريء إلى المعدة، تهضم المواد الزلالية كاللحم وغيرها. الصفراء الآن إنما تساعد على هضم الدهنيات، وتوجد شيء واحد أجزاء دقيقة يمكن امتصاصها. إذا صار عندك اللعاب والعصارة المعدية والصفراء، هي ثلاث عصارات، ثم يأتي البنكرياس بعد ذلك. ماذا يفعل البنكرياس؟ قال يبرز أربع عصارات من عصارة واحدة. ماذا تفعل؟ تتمم هذه العصارة الأربعة ما فعله اللعاب، ما فعلته العصارة المعدية، ما فعلته الصفراء. يتمم ثم يخلط الجميع ويستخرج المستحلب الذي يدفع به الى الامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه ايضا مجهزه. يعني انت بتظن انه ما مدى امكانيه وجود الاشعار المغطاه في جدران الامعاء الدقيقه مصادفه فقط؟ يمكن ان تكون مصادفه. ظني وبالادله الذي يعني يميل الى قبول السؤال، إذا كان من باب المباحثة ما بمعنى، من باب النقاش يعني، أما إذا كان من باب التوهم إنه ممكن، معناها هذا بحاجة إلى تفكير جديد حتى في الذهن العقلي الأساسي. لماذا؟ قال لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يكون المنظم دون منظم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ما يؤدي مهمة محددة وحيوية أيضا، ليست مهمة سهلة، لا يمكن أن يكون هكذا وجد عشوائيا، ما يمكن أبدا. وإلا كيف تأتى للأشعار هذه المنصة في جدار الأمعاء الدقيقة أن تقوم بهذا العمل؟ قد يقول قائل أنه الحاجة، وقال بعضهم هذا الكلام، الحاجة تخلق العضو، طبعا هنا المغالطة واضحة، الحاجة لا تخلق العضو، الحاجة لا تخلق العضو، وإنما تقويه أو تضعفه. تدريبك للعضو، تدريب العضو يقويه، إهمالك له يضعفه. إذا تعودت على المشي اشتد عضلات الرجلين، وإذا تركت المشي صرت تتعب. لكن ما معناها إنه إنسان ما له رجلين أصلاً، ما له رجلين، شيء بيمشي بعين بطلع رجلين، هذا في الخيال، هذا شعر. والشعر من قال لك إنه علم؟ يعني علم كان تصور لك إنه إنسان الآن عبارة كان يمشي على إثه، ما له رجلين نهائيا، بقي يمشي على إثه والله هم نفس رجل صغيرة، بعدين كبرت بعدين كبرت، هذا خيال اسمه. ويمكن أن أصوره أنا بصورة مثل لعب الأطفال وأقنع فيه الناس من خلال التصوير، هذا خيال. هذا هو علم بيقين، بيقين الحاجة لا تخلق العضو من الأدلة. وأنت في بطن أمك لك رئتان ولست محتاجا إليه مع الإطلاق، في الداخل لست محتاجا للرئتين على الإطلاق، لأنك لا تتنفس أصلا، مسدد كل شيء عندك، أنت غارق في الماء وما تختنق، لأنك ما لست بحاجة للماء. الآن لو جئت لي إنسان وضعته في برميل 6 أشهر، إنسان في برميل ماء طمسته وسكرته، بعد 6 أشهر إن شاء الله بيطلع بإذن الله تبارك وتعالى. ما بيطلع لماذا؟ لأنه المقول خلي الحاجة الآن تخلق للعضو، عضو بمعنى يصير سمكة، يعني ما يحتاج يستغنى عن رئتين. كل ما صحيح هذا كلام يقول لي طيب والزمن؟ هنا دخل داروين الزمن. يا أخي أنت يقول لي أنت نظرتك سطحية. يقول لي يعني شيء سطحية؟ يقول لي إنه نحن نتكلم عبر مليارات السنين. لا أحكي جاب مد، يعني ما معنى مليارات السنين؟ يعني هل طول الزمن مع وجود الفراغ مع وجود العدم يخلق شيئا؟ اثنين، وهل الحياة تأذن بالأخطاء خاصة إذا كانت أخطاء قاتلة؟ يعني افترض إنه ما لي رئتين ودخلت إلى الحياة بين رئتين بالأول، وهذه كل بعدين طلعت رئتين تطلع من دقيقة تطلع، قال لا مليارات، هل وهل تصبر الحياة علي مليارات حتى أن تطلع رئتين تنبت رئتين مثلا؟ وعلى هذا من جملة التجارب التي يجروها قضية الدجاجة التي ذكرناها لكم، قال الحياة لا تقبل أخطاء قاتلة، لا تقبل الحياة أصلا أخطاء قاتلة. بمعنى ترد أنه ما عندنا دجاجة واحدة في الوجود وبيضة واحدة، إذا أخطأت الدجاجة في التعامل مع البيضة وفقطت البيضة فسدت، يعني فسدت البيضة، كم دجاجة سيكون بعد ذلك؟ بيضة دجاجة. ما تأذن الحياة، متى تأذن الحياة بالأخطاء؟ متى تأذن؟ إذا كان في كمية وعم نتعامل مع هذه الكمية، عم نتعامل معها، لكن إيه عم نصير الكمية أيضا؟ ونحن نصير إيه جاءت هذه الكمية؟ هل جاءت بسنة أم لم تجئ بسنة؟ وإذا لم تجئ بسنة معناتها كيف تحولت من سنة إلى ذنة؟ يعني مليون سؤال. وهم آخر شيء يكون إحنا ما نبحث في الماضي، فإيش الحقيقة؟ أنت تريد أن تتعامل مع الحاضر ومع المستقبل بناء على ماضي توهمي، وبتخرب بيتي بهذا، بمعنى بتقنعني انه هذا وجود وجود مصادفة بناء على اوهام وخيالات عندك انت. قلت لا، انا لماذا اترك اليقين ان الموت المحسوس؟ هل الكون يسير وقتنا؟ هل هذه التي طرحتها الان هي هذه حقائق فعلا؟ يعني هل لي لعاب؟ هل لي جهاز هضمي؟ هل لي عصارة صفراء المرارة هذه؟ هل لي عصارة بنكرياسية اربع عصارات؟ اذا دل الطب على هذا معناته ما معنى هذا التوافق؟ بمعنى أني لا أفرط بحق ملموس من أجل أن أعيش مع أوهام الله في الماضي كذا، مع أنه كما قلت لكم ليس هناك طرح عملي، طرح عملي فيما يتعلق بالوجود السابق لا يمكن أبدا، وإنما كلها عبارة عن ترتيبات، وربما ركبوا لي هياكل معينة وقالوا هكذا، ثم تأتي الفجوة التي خطم الظهر ظهرهم. يقول هنا يفرز البنكرياس 4 عصارات، تتولى كل واحدة منها إتمام الهضم في عنصر من عناصر الثلاثة نشوي زلالي دمي. طبعا الصفراء يتولى هضم مادة معينة، المعدة اللعاب يساعد في شيء. طيب البنكرياس هذه المهمة التي يؤديها، عضو واحد يؤدي أربع أطار، يعني يفرز أربع أطارات. هل ترى معي بأنه لو أن مصانع الأدوية، مصانع الأدوية عوضت عن أطار الصفراء أو عن الصفراء نفسها، عوضت في حبوب، قال لك أنت استقال المرارة ثم يحتاج إلى حبوب، طيب هل هذه الحبوب وجدت في مصانع؟ حتى الحبوب وجدت في مصانع، فكيف تقول هذه الحبوب ما وجدت في مصانع؟ ما يمكن يستحيل تكون وجدت في مصانع، لأنه مركز هذه مركز حتى تقوم بدور، والصفراء نفسها المرارة نفسها وجدت في مصانع. الأصل الذي حقصنا عليه، الذي ضارعناه، الذي أخذنا منه عطاءه، فكيف تقول الأصل وجد بلا صانع مع أن هذه حبة صغيرة لا يمكن أن تكون وجدت دون صانع؟ وأي صانع هذا؟ فكر وأجهزة ومعامل هائلة جدا. ولذلك العلماء على أن ما في جسم الإنسان من خلايا، ما في جسم الإنسان من أجهزة، لو أننا أردنا أن نخلدها على ساحة الحياة لاحتجنا إلى مساحات هائلة جدا، حتى الدماغ وحده ما يقوم به الدماغ من وظائف، هذه وظائف لو أننا أردنا أن نحولها إلى أجهزة تقوم هذه الأجهزة مقام الدماغ تماما، تحتاج إلى مساحات هائلة جدا. ثم افترض أننا وجدنا هذه المساحات، افترض أننا حولنا هذا الإنسان إلى قطع ميكانيكية، هل يعني هذا أن هذه القطع الميكانيكية وجدت في الأصانع؟ بالأخير سيجمعنا السؤال، إذا كان الميكانيكي هذا ما وجد إلا بعد عقول جبارة واشتغل فيه سنين طويلة جدا، فكيف تقول بأن الأصل الذي يقول الرب عز وجل فيه لقد خلقنا عادي على الله تبارك وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم يقول والرابعة ثلاث عصارات مشابه للعصارات الأولى، ثم الرابعة تحول اللبن إلى جبن، والجبن كما يقولون سيد الأخلاق، عفوا الجبن من الأطعمة النذيرة جدا حقيقة، لا الجبن سيد الأخلاق، الجبن ليس محمودا أبدا، الجبن ليس محمودا على الإطلاق، خاصة إذا جبن دوّد. فتأمل هذا الارتباط العجيب بين عناصر الجسم وقد خاشعا أمام أنوار قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه فقط، هو ما تكلم إلا على طعامه، العطارات وحس الإنسان للنبات والحيوان الغذاء. ثم انتقل للعالم العلوي الآن، وقلنا أن هذه وقفة قصيرة، سيأتي التفصيل إن شاء الله عز وجل حينما ندخل في الظواهر الكونية، ظاهرة الحدوث، ظاهرة الخلق، ظاهرة التقدير، ظاهرة الهداية، ظاهرة التوازن في هذا الكون. ولعل الكتاب الذي يطرح هنا على الساحة كتاب اسمه الإنسان لا يقوم وحده، هذا الاسم الأصلي، الإنسان لا يقوم وحده، لكن هذا العنوان غير إلى العلم يدعو إلى الإيمان، ألفه كريس موريسون، ألفه يقابل فيه كتاب داروين في نظرية التنوع أو الأنواع، أثبت بالأدلة الهائلة حقيقة، لأنه عالم أيضا بحاته، وخاصة دليل الضوابط، الكون هذا منضبط وانضباط غير عادي من ذرته إلى مجرته، فالكتاب هذا مفيد جدا فيما يتعلق بالتعرف إلى الأدلة التي طرحها العلماء على الساحة، وأنت لك أن تفهم منها ما تشاء، الضوابط والموازين في هذا الوجود الذي نعيشه. يقول انتقل للعالم العلوي، أي بعدما نظرت في أحوال النفس نفسك انتقل للنظر في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلو، العلوي اسم منسوب، المنسوب إليه العلو، والمراد به ما المراد بالعالم العلوي؟ ما ارتفع من الفلكيات من سماوات وكواكب وغيرها. بتقول لي أنا بالنسبة لي ما أرى إلا المجموعة الشمسية أو بعض المجموعة الشمسية حتى، بتقول لك هذا يدل على عظمة الإسلام فيما طرح، لم ينحصر الإسلام في استدلاله على ما يقع عليه الحس مباشرة، وإنما مد الإسلام في مساحة الاستدلال ليجعلك قادرا حقيقة، وهذا مما تكشف عنه العلوم تباعا، يعني في السابق ممكن ما نقر إلا ببعض الكواكب المتعلقة بالمجموعة الشمسية، ثم على ذلك وإذا بينا نكتشف مجرات 100 مليون مجرة من المكتشف 100 مليون، وكل مجرة من هذه المجرات فيها بلايين النجوم، طبعا المناظير الفلكية التي توصلنا إلى صناعتها والتي مددنا بها البصر، هذا كله داخل في إطار قل انظروا ماذا في السماوات. متى نزل قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات؟ نزل والناس لا يعرفون إلا الجمل، يعرفون الجمل فقط، بمعنى أنهم حتى الجبال لم تكن شائعة إلا في بقعة من الجزيرة العربية، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. القرآن الكريم لم ينبت من البيئة، لم ينبت من البيئة، لأن كل علم إنما هو ذو بيئته، فإذا ما اخترق البيئة يمكن أن يخترقها بعشرة أمتار، أما أن يخترقها بآلاف الكيلومترات يعني أن يعطي أبعاد. يقول الله تعالى فيما أنزل في مكة المكرمة قبل أن يخطر ببال الإنسان أنه يمكن أن يطير، ما كان يخطر بباله أنه كان يطير، حتى خاطر ما يخطر بباله هذا. نزل قول الله عز وجل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ونزل قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، معناته مسخر لك أنت ما في السماوات، مع أن الصحابة الكرام لما تلقوا قوله تعالى سخر لنا الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض، نحن ما نرى إلا الأرض المسخرة فقط، أما في السماوات ما مع التسخير؟ قال هذا إنما يستكشف مع المستقبل، علما بأن الاعتقاد يكفي بهذا أن الله عز وجل قد بنى الأرض على ما بناها عليه، وأن هذه الأرض تستمد مما حولها. نحن حقيقة ما ندري العلاقة بيننا وبين المجموعة الشمسية، بلها علاقتنا بالمجرة، دعك من علاقتنا بالمجرة، علاقتنا بالمجموعة الشمسية نحن نحس بها. تقول وهل هناك علاقة؟ نعم هناك علاقة. العلوم الأخيرة فيما يتعلق بالجاذبية التي تنتظم الكون، نظرية تمدد الكون نفسه، تمدد ما يسبب مطروح على الساحة، ولذلك التقى هذا مع فهم بعض العلماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، نظرية التمدد، أو علاقة القمر بالأصبغة التي تصطبغ بها الفواكه، علاقة القمر بالأصبغة، علاقة القمر بالنسو والجزر عندنا، علاقة هذه ما كانت تخطر ببال واحد من الذين كانوا يعيشون في مكة المكرمة. إذا القرآن كان ليس من البيئة، وإنما هو نزل من الله تبارك وتعالى، وهذا معنى تأكد في أكثر من موطن، كأنما يلفت الله عز وجل الانتباه فيه في هذه الموطن، مثلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولما قال تنزيل عامات ما نبع من الأرض وإنما هبط من السماء، يعني من فوق، والفوقية هنا سواء قلت فوقية حسية بمعنى أن الذي أنزل هذا القرآن الكريم إنما هو أعظم من الأكوان كلها ومحيط بكل ذرة من ذرات هذه الأكوان، بدليل ما صرحه كتاب الله عز وجل من حقائق. إذن يقول بعدما نظرت في أحوالك ثم انتقل لتتعرف إلى ما فوق، سواء كنت فلكيا أو كنت إنسانا عاديا تنظر في السماء فترى ما يبهر، خاصة في الليل ما يتعلق بما زرعه الله عز وجل من نجوم لا تعد ولا تحصى، ثم السفلي انظر لنفسه، ثم انتقل للعالم العلوي، ثم السفلي أي ثم انتقل للنظر إلى العالم السفلي. والمراد به الآن كل ما نزل من الفلكيات كالهواء والسحاب والأرض وما فيها كالمعادن والبحار وغير ذلك، لكن الله عز وجل جمع هذا كله وبين ما زخر في الأرض من عطاء، مع أن قضية المعادن كانت قضية مطروحة حقيقة لكن ليست مطروحة بعمق. نزل كتاب الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما تحت الثرى معناه ما تحت الثرى لله عز وجل، إذا هناك شيء تحت الثرى غير الثرى يعني غير التراب، معنى هناك حقائق وهذه الحقائق تستكشف تباعا. يقول كالمعادن فإنك تجد كلا منها، مو منهما، هذه غلط، منها نعم، مشمولا بجهات مخصوصة وأمكنة معينة، وتجد بعضه متحركا وبعضه ساكنا وبعضه نورانيا وبعضه ظلمانيا، وذلك دليل على الحدوث. ايضا ما نريد ان يعني نتوسع في هذا لانه انا ما انتبه في الساعه ترى، وانما اريد ان اقول نقطه. هذا الكون اذا كان كله كما دلت كل الدراسات يرجع الى الطاقه، او بمعنى اخر هذا الكون يرجع الى الذره، والذره في تركيبها انما كما هو معلوم الان عباره عن نواه والكترونات. هل التشكلات التي تظهر كلها ترجع الى ذره، ولكنها مع رجوعها الى ماده واحده، الى ماده واحده، الى ماهيه واحده، الى ذره يمكن ان تحول الى طاقه، ومع ذلك ظهر هذا الكون في جماده ونباته وحيوانه ومائه. الماء مكون من ذرات، نعم الماء مكون من ذرات، مكون من ماذا؟ مكون من هيدروجين واكسجين. الهواء ما الهواء؟ عبارة عن نسب معينة من الغازات، وهكذا. إذا أنت الذرة، فالذرة نفسها كيف تشكلت هذه التشكلات؟ لماذا كان بعض هذه الذرات في تشكله ظلمانيا؟ مظلا. لماذا كان بعض هذا الكون في تشكلاته نورانيا؟ ما حق النور، ما حق الإشعاع، ما حق الطاقة. هذا كله التفاوت في الأشكال، التفاوت في المقادير، التفاوت في النسب، التفاوت في الأمثلة، في الكمية والكيفية والمكان والزمان والشكل بصورة عامة. هذه الاختلافات من أكبر الأدلة على الحدوث. ذلك أن هذه التشكلات لا تستقر، يعني السحاب الذي ينزل ماء أنت لو تتبعته لوجدته ماء في الأطول، لكنه بعملية معينة مر بها. إذا هذا الماء حادث. طيب الماء السابق حادث أيضا. الجبال، الأرض كلها، لماذا أنت تستعدنا؟ الأرض كلها حادثة؟ بيقين حادثة. والعلماء يقدرون عمرا لها ولو كان عمرا تقريبيا، مما يدل على أنها حادثة بيقين. إذا لماذا نحن نبعد؟ لماذا لا نوضح حقيقة ما طرحه العلم من حدوث هذا الكون؟ طيب إذا كانت حادثة أنت إلى أي شيء تريد أن تصل؟ قل لك بيقين كل حادث لابد له مسبب. انقل لي هذا وأقول أنا معك. كل حادث لابد له من مسبب. قل لي ممكن يحدث بذاته. واضح؟ قل لي لو كان قادرا على أحدث بذاته لحدث. لما اختار مكانا معينا وزمانا معينا وشكلا معينا. الحادث لو أنه هو كان عدما قبل أن يحدث. كان عدم، يعني هذه ورقة قبل أن يصنعها المصنع الورق، قبل أن تصنع بالمصنع الورق ماذا كان؟ كانت مادة خام. لو تركتها، لو تركتها مادة خاما ملايين سنين تبقى مادة خام. لا بد من تدخل خارجي، وهذا تؤكده قوانين الفيزياء والكيمياء كلها. الشيء لا يتغير من ذاته، وإنما التغير ينبغي أن يكون من خارجه. التشكلات هذه الذرة قادرة أو قابلة أن تكون في أشكال كثيرة جدا، قابلة أن تكون نباتا، ومثل ما أظهر الله عز وجل العصا موسى عليه السلام. العصا خلايا نباتية، حولها الله عز وجل إلى خلايا حيوانية. قبل أن تكون خلايا نباتية ماذا كانت؟ تراب كانت. العصا نفسها كانت تراب. إذا هذه التلونات ما تكون نابعة من الذات، لماذا؟ لأن الذات غير موجودة أصلا، لن تكون موجودة. إذا هناك من أخرجها من العدم إلى الوجود. كل حادث لابد له مهلك، وهذا ما وصل إليه قال والحدوث دليل على ما دامت حادثة معناتها مفتقرة. الحادث مفتقر. تريد أن تكتب رسالة إلى والدتك، تصل بها الرحم وتبرها بها، وخطرت الرسالة في بالك وصممت الأفكار التي تريد أن تطرحها بها، وعند الصباح استيقظت وجدت رسالة مكتوبة. كيف كتبت؟ صفة صفة مصدق ولا أنا صدق، أنا ما صحيح عم قوله غير صحيح. إذا ماذا تفعل أنت؟ قال رسالة حادثة. إذا كتبت رسالة حادثة إذا لابد لها محدث، وهذا المحدث هو الذي ينظمها، يكيفها بعباراتها ومعانيها، لأنه ممكن تكتب فيها كثير من الأشياء، فأنت تختار بعض ما تريد أن تكتب من أجل أن تثبتها بها. إذا الرسالة مفتقرة أم لا؟ رسالة كورق مفتقرة لك أنت، ما دام الحادثة مفتقرة لمن يحدثوها. كل حادث مفتقر إلى من يحدثه. قال الحدود دليل على الاستقامة لصانع لازم، وهذا الصانع ما ينبغي أن يكون سفيها. السفيه لا يحدث نظاما، السفيه يقدر عليه. إذا ينبغي أن يكون الصانع الذي يصنع الحادث عالما وقادرا ومريدا وحكيما متصل بالصفات، وحاصله أن تقول وانتهينا الحمد لله، ثم أنه العالم حادث بأدلة وكل حادث لا بد. طبعا أنا ما تكلمت عن أدلة الحدوث الآن، هذه يكون نظرة إجمالية فقط. وكل حادث لا بد له من صانع حكيم متصل بالصفات، فالعالم لا بد له من صانع، فنستدل بذلك على وجوب وجود صانعه وصفاته. كيف قلنا وجوب الوجود؟ قال لأن الصانع ما ينبغي أن يكون حادثا كالحادث، لأن الفقير لا يغني الفقيرة، الفقير لا يغني الفقير. أنا مفلس وأنت مفلس، من يقرض الثاني؟ قال يقرض الثاني مثل ما فعل الطلاب. أنا بزماني كنت عم راقب على المسائي، كل الموجودين في القاعة ما بيعرفوا شيء من زمان، لا لا أحسن، كل الموجودين ما بيعرفوا شيء. فتصور أنا ماذا فعلت؟ خليت من يقرون بعضهم، لأنه كله صفر واضح. صدقني إن واحد نقل اسم صاحبه وصير لا اسم واحد ما صفر، لأنه عفوا مثلي أنا. أنا لما كنت في الجامعة أنا ما بعرف الإنجليزي جميل جدا، فصرت اقرا الورق في الاسئله هكذا، ورقه الاسئله وقرات النص، عم بقرا النص عم بقرا بالثاني بعيني، عم بقرا يعني عم بتعب وبعرف، وبعدين قرات الاسئله شفت بالاسئله بكلمات ولا هنا علاقه بالاصل، فصرت اخذ الكلمه هذه والله من هنا بدات واكتب سطرين والله اعلم. طبعا نجحت، عفوا ما نجحت، صفر كان صفر عفوا. وبعد ما عرفت انه هذا ما بطيب في عالم الانجليزي لاحظ، خفت انه ما يلاحقني دكتور يقول ايش كيف الطفل هون ما شاء الله عنا ذكي جدا، يعني ما مو بس المسائي هذا كلمة في الشيء في هاي النقطة. اذا الفقير ما يوني الفقير، ترى الحادث هو بحاجة من يحدثه، كما قلت الضعيف لا يقوي ضعيفا اخر، وانما الضعيف حتى يقوى يحتاج الى قوية. ومن هنا قلنا في لزوم وجوب الوجود، يعني يستحيل ان يكون الله عز وجل غير واجب الوجود، يستحيل. وهذا بالادله ان شاء الله التي نطرحها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تدع عنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاصفنا اللهم بسم الله أصابك الخبيث واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقا بيتا فرقا مباركا محفوظا، اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكان فعلك المسلم الصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة.